ونحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه الكرام، فبرسنا هذا المساء يتعلق كما ذكر الشيخ محمد الكردي، يتعلق بطلب العلم، وهي نبذ اذكرها والا فالامر طويل جدا، لكن السعيد ينفعه القليل والمكابر لا ينفعه الكثير. فاذكر بين يدي هذه المحاضره ابياتا اشرحها، ويعني هذان البيتان اظنهما احد العلماء نصيحه لطالب العلم، فقال: قال اخي، لن تنال العلم الا بسته فانبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين استاذ وطول زمان. هذه الستة هي عماد طالب العلم، من اهدر واحدة منها كان الخلل في بنيانه بقدر ما اهدر، وهي مراتب متفاوتة بعضها اعلى من بعض، لكن لا يستقيم بنيان طالب العلم الا بها جميعا. والعلم كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه، قال: كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من ليس باهله، وكفى بالجهل عارا ان يتبرأ منه من هو فيه. فانك اذا قلت لابي جهل يا جاهل احمر انفه من الغيظ، لان الجهل عار وشنار والكل يتبرأ منه. ولو قلت للجاهل انت عالم لاغتبط، لان العلم شرف. فكم من ضعيف متضاعف اعزه الله بالعلم. الاعمش رحمه الله كان يقول: انا لو كنت بقالا لاستقذرتموني، لانه اعمش كان عنده عمش في وجهه، فلو كان بقالا لاستقذره الناس، فرفعه الله الى الثريا بالعلم، وصار طلبة العلم يتهافتون عليه مع الإهانة الكبيرة التي كان يتعمد أن يفعلها فيهم، على ما يأتي ذكر بعضه إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن العلم يرفع صاحبه، وهذا شيء ذاتي في العلم، من تعلق به رفعه رغم أنفه، هذا شيء ذاتي في العلم. واشرف العلم هو معرفة الله ورسوله، ومعرفة ما افترضه الله عز وجل على العباد، وهو العلم الشرعي. اخي، لن تنال العلم الا بستة فانبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وطول وتلقين استاذ وطول زمان. اول ما يلزم طالب العلم الذكاء، واول ما يلزمه اعمالا لهذا الذكاء هو نوعية ما يدرك. فليس من الذكاء ان يبدأ طالب العلم بمسائل الخلاف. مسائل الخلاف تحتاج الى ترجيح، وهو بعض ليس له ريش، فكيف يحلق في سماء المجتهدين؟ ليس من ذكاء طالب العلم ان يبدأ حياته العلمية بدراسة كتب الفقه المقارن التي تعنى بذكر المسائل المختلفة فيها مع الترجيح، لان طالب العلم اذا بدأ هذه البداية سيكون اسيرا لصاحب الكتاب الذي درسه. يعني مثلا ولنفترض انه بدأ بدراسة نيل الاوصاف، او بدأ مثلا بدراسة سبل السلام. طيب اذا الصنعاني او الشوكاني رحمة الله عليهما وازن بين الادلة ورجحها، طيب انا كمبتدئ في طلب العلم لا ادري اصاحب الكتاب اصاب في هذا الترجيح ام اخطأ، وقد يخطئ في الترجيح. طيب اذا وازن بين الادلة وعرض المسائل وانتهى الى قرار بالحل او الحرمة او بالتفصيل، وانا ليس عندي ملكة افهم بها اذا كان مصيبا ام مخطئا، ساصير مقلدا لصاحب الكتاب. طيب انا لماذا درست الفقه المقارن؟ لافر من التقليد، اليس كذلك؟ طيب انا وقعت في التقليد ايضا اذ اخترت الكتاب بغير بينة، لا سيما ومن كان له خبرة بكتب الخلاف يرى ان مصنف الكتاب لا يسلب في عرض ادلة المخالفين مثلما يسلب في عرض حجته الفالدة. وانا اقول هذا الكلام بعد دراسة 20 عاما، ما وصلت الى هذا الكلام الا في اواخر هذه السنوات لما تسنى لي دراسة بعض المسائل المختلف فيها، وبدأت اجمع وجدت ان السمت العام للذين يرجحون انهم لا يعنون بعرض ادلة المخالفين مثلما يعنون بعرض ادلتهم. يذكرون ادلة المخالفين على سبيل الاجمال ثم يذكرون ادلتهم على سبيل التفصيل، فتقع انت اسيرا لاجتهاده لن يعرض حجته ويجتهد في عرضها، وقد يكون الحق في خلافها. وبالجملة فلو بدأ طالب العلم بدراسة كتب الفقه المقارن سيقع في تقليد صاحب الكتاب، فأراد أن يفر من التقليد فوقع فيه. ولذلك كان أفضل العلم ما تتلقاه عن شيخ يعنى بتدريس الأدلة مع الاستفادة من كتب العلماء الذين صنفوا في المذاهب الفقهية، لأن كتب المذاهب الفقهية فيها ثراء وفيها خير عظيم جدا. ومن الظلم البين احراقها واهمالها على اعتبار انها كتب مذاهب، وهم ذللوا كثيرا من معاني احاديث الاحكام واجتهدوا في الجمع. ولذلك احنا بنقول الفرق ما بين تدريس الادله وما بين تدريس كتب المذاهب فرق جوهري. لو درست كتابا في المذهب تستطيع ان تعلم الحكم الفقهي في كل واقعة في كل نازلة في كل جزئية. يعني قلت مثلا ناخذ مثلا 5 6 7 1 2 3 4 اذكروها. لكن بعد ما طالب العلم يدرس هذه الكتب لا تعطيه ملكة الاستنباط ولا اخذ الاحكام الجزئية من الادلة الشرعية، بخلاف ما لو درس الادلة. لو وجد عالم يدرس كتب الادلة، كتب الادلة صيام سواء كانت الكتب المتقدمة مثل الكتب الستة وما جرى مجراها، او الكتب التي عنيت بجمع هذه الكتب مع حذف الاسانيد مثل منتقى الاخبار لابن تيميه جد شيخ الاسلام، او بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. فلما ياتي الشيخ ويشرح هذا الحديث فيستخرج لك من الحديث الواحد 20 حكما، 20 حكم مختلف ابواب الاحكام المختلفة. يعني مثلا اول حديث في بلوغ المرام حديث ابي هريرة ان ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر يتوضأ به، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا جاء في ابواب المياه، لكن نستطيع ان نستخرج منه بعض الاحكام الاخرى التي لا تتعلق بالمياه. يعني هذا ايضا يفتح في باب الصيد، يتحط في باب الصيد والذبائح لقوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته. وبعدين هذا الحديث يدخل في ادب الفتوى المفتي المستفتي، ويدخل في جواب الحكيم في ادب المفتي، ماذا ينبغي على المفتي تجاه اسئلة المستفتين. ده اسم جواب الحكيم. جواب الحكيم ان يجيب المفتي باكثر من سؤال السائل، لان مصلحة المستفتي لا تتم الا بهذه الزيادة. ولنجل مثلا هذا المعنى، هم جاءوا وقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ الجواب نعم توضأوا. أليس هذا كافي؟ كافي. لكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب هكذا؟ ولا قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته؟ طب هم سألوا عن ميتة البحر؟ ما سألوا عن ميتة البحر. طب لماذا زادهم؟ لما تقرأ في كتب ادب الفتوى المفتي المستفتي يقول لك ايه؟ ولا ينبغي للمفتي ان يوسع الجواب على سؤال المستفتي لئلا يشوش عليه. لما هداك الشيء الجواب، ولذلك تكلموا في مسألة هل يجب ان يجب ام لا، ويكتب في الرقعة هل يعني اكثر من الجواب السؤال ام لا. وقالوا لا ينبغي للمفتي ان يجب اكثر من الجواب السؤال حتى لا يشوش عليه. طب هل في تعارض بين قولهم وبين هذا الحديث؟ لان هذا الحديث فيه زيادة. الرسول عليه الصلاة والسلام زادهم شيئا ما سألوا عنه، لكن الذي يحل الإشكال الذي يتتبع طرق الحديث، وهذا لا يعنى به إلا مشتغل بالحديث، تتبع طرق الحديث، لأن هذا التتبع يعطيك أحكاما ويعطيك جملا زائدة تتعلق بها أحكام. ورد في بعض طرق هذا الحديث أن هؤلاء الذين سألوا كانوا يصطادون اللؤلؤ. فانت لما يقول لك مركب البحر تتخيل انهم بيصطادوا سمك، فواحد لا يقول يعني بيصطادوا سمك ولا يعلمون حل ميتة السمك. اذا هذا الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم كأن لها يعني فائدة بالنسبة لهؤلاء. لا، هم كانوا يصطادون اللؤلؤ. فممكن اغيب 3 ايام 4 ايام في البحر فقد ينفذ زيادة، وبعدين قد يستشكل ميتة البحر اذا اعمل كتاب الله عز وجل. ولماذا تستبعد هذا وقد استشكل ميتة البحر واحد من العشر المبشرين بالجنة واحد فقهاء الصحابة وهو ابو عبيدة بن الجراح والذين كانوا يركبون البحر جماعة من الاعراب لا نعرف شيئا عنهم. يعني ابو عبيدة بن الجراح استشكل ميتة البحر وقال هي ميتة. وهذا الحديث موجود رواه الامام البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله قال ارسلنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة وهذه الغزاة اسمها غزوة سيف البحر او غزوة جيش الخبط. سيف البحر هو شاطئ البحر يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام ارسل هذه السرية وامر عليها ابا عبيدة ابن الجراح واعطاهم جرابة تمر. الجيش كله سيكون من جراب تمر. قال فكان ابو عبيدة يعطينا تمرتين وبعدين لما اوشك التمر ان ينفد قال فكان يعطينا التمرة فنمصها ونشرب عليها الماء حتى نفد التمر. قال فكنا نضرب ورق الشجر اليابس بعصينا ونفسه. قال ثم رمى لنا البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر. دابة عظيمة ما تقوليش بقى سيد قشطة. سيد قشطة ده ما يجيش فاخدة فيه. لان جابرا وصفه قال وصف هذه السمكة العظيمة الحوت. قال وجلس منا 13 رجلا في وقد عينه. نحجر عينه قعد 13 واحد. قال وكنا نأخذ الدهن من عينه بالقلال. يرمي الجردل وشد. ده من عينه. ها؟ قال واتى ابو عبيدة بضلع من اضواعه فاقامه. فجاء باطول جمل. وركب عليه اطول رجل فمر من تحته. هذا العنبر اول ما ابو عبيدة بن الجراح رآه قال ميتة لا تأكلوه. لا تأكلوه. لم يكن مع ابي عبيدة الا ظاهر كتاب الله عز وجل. حرمت عليكم الميتة. اسم الجنس المحلى بالالف واللام يفيد العموم عند العلماء. كلمة ميتة اسم جنس. لما تدخل عليه الالف واللام يفيد العموم. يعني حرمت عليكم كل اصناف الميتة. فلم يستثن. فاعمل ابو عبيدة العموم في مكانه اذ ليس معه دليل خصوص. وهذا هو الواجب. اذا وصلك دليل عام لا تتوقف وتقول سابحث عن الخاص ربما خص. لا. لان الاصل في الادلة في العموم كما حرره الامام الشاطبي في الموافقات. الاصل في الادلة في العموم. فاذا بلغك حديث عام او دليل عام ولا تعرف له مخصصا لا تتوقف في الاخذ بالدليل العام للاحتمال الا يخص اصلا. فاذا اهدرت العمل بالعام ولم تظهر بالخاص. فابو عبيدة ليس معه دليل خاص يستثني ميتة البحر فاعمل العموم الذي معه وهو مصيب في ذلك. فقال ميتة لا تأكلوه. ثم قال ولكننا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. إذا أعمل الآية أيضا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فإذا كان مثل أبي عبيدة يستشكل ميتة البحر أفلا يستشكلها أعرابي لا نعرف محله من العلم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام بفاقد نظره وهو سيد المفتين نظر إلى هذا الرجل فرآه استشكل شيئا لعله لا يستشكل. اظهر يعني استشكال ميتة البحر اظهر من استشكال ماء البحر واعوض فاذا استشكل الشيء اليسير عليه فلان يستشكل الشيء الاعظم منه اولى واولى، لذلك افاده بهذا الجواب مع انه لم يسأل. هذا بيسموه العلماء يسمونه جواب الحكيم. جواب الحكيم ان يزيد المفتي السائل عن سؤاله، لانه لا يتم الجواب الا بيد الزيادة. ولنأخذ مثال او اثنين حتى يعني يستقر هذا الامر. حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين، وهو حديث كلكم تحفظونه ان شاء الله، وهو حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا. لما الرجل صاحب 99 ذهب قلب اللون على اعلم اهل الارض فدلوه على راهب، وكلمة راهب هذه اذا اطلقت يبقى تستشعر منها العبادة اكثر من العلم، وفي استشكال من اعظم ابواب الضرر الخلط بين العالم وبين شبيه العالم. يعني مثلا كثير من العوام اذا رأى رجل له لحية عظيمة يلقى سؤال يا مولانا، طيب مولانا ده ممكن يكون بصمجي، يعني لا يعرف شيئا قط، لكن تسنن فعل ما افترضه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعني في رجل من بلدنا خباز، يعني لا يعرف شيئا اطلاقا، فراح يصلي في بلد ارياف، فالخطيب غاب، نزل في المسجد لم يجدوا الا هذا الرجل صاحب السلف الجميل، لحية مصفة كده تنفع تتركب على عالم. قال الحمد لله الخطيب غاب وجبنا مولانا بقى يخطب. مولانا ده معرفش يتكلم اي كلام، فطلع المنبر واحدثك في جيه اتقوا الله اتقوا الله، يعني انت طلعتوني ليه؟ هو كمان في الكلام كده ألا تتقوا الله ماذا تورطون، وهو كان لسه يقول الكلمتين دول. المهم قعد يلخبط ونزل طبعا عرقان وتعبان، وبعد ما خلص صلاة قرر ان يتعلم، لا قرر ان يحلق لحيته. ليه؟ حتى لا يقع في هذه الورطة مرة اخرى. شوف الفهم المعقول، يعني بدل ما يقرر ان يتعلم يقول طبعا المفروض واحد على الاقل يحفظ خطبة حياته، خطبة كده يحفظها ويشتغل بها على مستوى الجمهورية، اذا ورطوه يطلع يقول على السلام. لا، الرجل لم يقرر ان يتعلم، قرر ان يحلق لحيته. انا ما عرفت القصة لما قابلته في الطريق، مالك يا فلان اين لحيتك يا محسين بقى النوم. فالناس يخلطون يتصور ان كل واحد يلتحي صار عالما، لا يا جماعة، العلم ده مجهود اخر مختلف. صحيح اللحية فرض، لا يجوز لمسلم ان يحلقها ابدا، وهذا اجماع العلماء، اجماع العلماء لم يخالف هذا الا الخالفون من المتأخرين الذين لا يخرقون اجماعا ولا ينعقد به اجماع، لان الاربعة على حرمة حلق اللحية. فاللحية ليست سمو العلم، يقول لك لا انا لازم اربي، لازم يعني اربي، يعني اكون عالم وبعدين اربيه. فهذا الخلط بين العالم وشبيه العالم هو كان محنة الرجل الذي قتل 99 نفسا. دليني على اعلم اهل الارض، قالوا مش هنلاقي مثل فلان الذي لا يخرج من الصومعة. الرجل عابد ليس عنده علم، لو استشكل شيء من المباح بيتركه لانه رجل ورع. يعني مثلا لو قيل له في البلد ان في عنزة سرقت، جد سرق، يوم يذهب الى القصاب قال له الجد ده يعني اسم جدي في الدنيا، ممكن يكون سنه كام سنة، يقول له مثلا 15 سنة. فالرجل اللي ورع يوم يحرم على نفسه اكل لحوم الشيال لمدة 15 سنة عشان يضمن ان الجدي الحرام لم ينزل في بطنه. ماشي الحال، انت اذا كنت تاخذ هذا في خاصة نفسك ماشي الحال، لكن مقتضى الفتوى غير كده. تورع في نفسك ما شئت، لكن لا تنقل ورعك في الفتوى. فتوى جائز غير جائز، وبعدين ان شئت بعدما تقول له جائز ان تأكل قل له وان تورعت افضل. وهذه الكلمة تختلف من انسان لانسان. الانسان المؤسس اللي عنده يلع بالماء لما بيجي يقول لي يعني انا لما بتوضع عايز ده اصبغ الوضوء، فعايز اصبغ الوضوء 3 مرات، طبعا هو ما بيقفش عندي 3 مرات، بتوصل معاه 10. فانا اقول له ايه، مرة واحدة فقط. ليه؟ لان لو قلت له 3 مرات واقول له كمان يقول لي ما في 3 مرات انا حسيت ان الماء ما وصلتش جسمي، مع انه بيدلك. يعني واحد زاد الاحد المسلم وقال لي انا بغطس في البحر وبحس ان انا ما اتبللتش، قال لي خلاص السلام من عليك ساقط، قال لي ليه؟ قال لي يا خلاص اني مجنون. من نزل في البحر فظن ان الماء لم يمسه فهو مجنون، يبقى مرفوع عن القلم وخلاص. فالمؤسس ده يقعد ده يدلك ومع ذلك يقول لك الحساب ما خرج ميه، الشعرات دي ما تجيبش تحت الميه. فهذا الوسواس يركبه، فليس من ذكاء النفس اللي يقول له تورع. تورع دي معناها ايه؟ معناها ان يشتد عليه الوسواس. انا لا انصحه بذلك، انما اشدد عليه اقول له مرة واحدة كفاية. ليه؟ لان ثبتت السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة واحدة، وهذا اقنع الوسواس. فيبقى الناس يختلفون، ولذلك المفتي لابد ان يكون عاقلا ذكيا دراسا صاحب نظرة حتى يستطيع ان ينزل الفتوى على مقتضى حال المستفتي. الرجل راح للعابد المتورع عن بعض المباحات قال له انا قتلت 100 واحد وعايز اتوب. اي مال قتلت 100 واحد؟ الرجل انتصر. 100 واحد عايز تتوب؟ ده انت ما عندكش دم، ده انت في جهنم الرئيس المصير. اخرج بالي من البيت الان، انا هروح في ده انا كمان، اخرج من البيت. طبعا جاهل. جاهل ليه؟ لانه امام رجل كان يذبح ضحاياه وليس في قلبه رحمه. فيبقى الرجل لما يكون بهذه المثابة يذبح ضحاياه في اخر داري قل له طيب حتى يبحث في الكتب تعال لي بعد بكرة واغرب بجلدك. لكن الرجل امام سفاح ولا يتورع قتل 99 لما يكون مليا ما عندوش اشكال، لا سيما انت اغلقت عنه باب الامل، يعني طالما داخل جهنم داخل خلاص نواصل بقى المسيرة. فالرجل لم يكن ذكيا قال لا ليس لك توبة، فقتله فراح ضحية لسانه. ثم من الله عز وجل عليه بنفس السؤال قال دليني على اعلم اهل الارض فوصل لهم للراهب العالم. قالوا قتلت 100 نفس الي توبة؟ قال نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ هنا الشاهد قال قتلت 100 نفس الي توبة؟ قال نعم. اليس هذا كافر؟ كافر. لكن لا تتم توبته الا بالزيادة التي لم يسأل عنها واعطاه المفتي له. قال نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ ادعي الزيادة. اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوم يعملون الصالحات فاعمل معهم. هو سألوا اخرج ما اخرج؟ ما سأله. سألوا يعني التوبة في مقدور العباد؟ ما سأله. سؤال واحد الي توبة؟ قال نعم. انتهى الجواب. لكن المفتي العاقل، لان المفتي ناصح لا يغش مثل الطبيب، قال لا من يحجب عنك باب التوبة، لكن لا تتم توبته الا بان يخرج من بين اظهر الذين سكتوا عن الانكار عليه. يعني تصور رجل قتل 99 نفس في بلد، دي معناها ايه؟ معناها ان كل البلد في جيبه خايفه منه. بالعكس، ده قد يجب من يعينه على ذلك، بيعينه خشية ان يلحق بالضحايا. تقول لي عفار عليك، ده انت اديته روسية نزل لباش منطقة، هو ده الشغل. اول ما يلاقيه هو بالصباع متعين كده هيدوس على طرفه كده هيبهدلوك يقول لك بقى خلاص بقى اشوفه برياله وبتاع لا اوعى فإن هذا يحمله على ان يرجع ودائما الذي عصى الله عز وجل في ارض العلماء ينصحونه ان يفارق هذه الارض لانه كلما يعني نظر الى ملاعب الصدا ومسرح الجريمة ربما حن والايمان بيزيد وينقص فربما في نقص الايمان يعترف ما يعترف يرجع وبالذات الذي ابتلي بداء العشق عشق النساء العلماء ينصحونه ان يفارق الارض ليه؟ لان طبعا عادي تلاقيه على كل شجر عامل قلب كده بالمسمار ونطلع سهمين كده فكل ما يعد على الشجرة يقول اه كنا واقفين هنا كنا قاعدين هنا كل ما يعد على مطعم يقول انا فعلا خسرت فلوسه كلها في الحساب زي الرجل اللي انت يعني ليه هنفترض هذا الكلام يعني انت يعني الناس اللي هو زي مثلا كيف ده قيس المفضوح يكون في الدنيا كلها نسأل الله السلام مفضوح ده لما يدخل القرية بعد ما رحلت منها ليلة ماشي زي المجنون وعمال يحسس على الجدر ويقبلها حال يقبل جدران القرية كلها وهو يقول امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار يوم يعد على الجدار ده ويقول يحك فيه الجدار يكون عندها جرب ولا حاجة بتحك هنا فيقول نحك احنا كمان من باب المحبة ويفضل ليش يعمل هذا الافعال اللي هي تدل على الجنون هذا لابد ان يفارق الارض لازم اذا اراد ان يبرأ من داء العشق لابد ان يفارق ارض العصيان ليه فانا عندي حنين دائما للارض التي شهدت ملاعب الصداع ولذلك انت صاحب منصب كبير ممكن تكون سفير مثلا والسفير تنقلت في 20-30 دولة في حياتك وفي كل بلد لك فيها قصر منيف لا تشعر بحنين الى اي مكان الا وانت راجع الى القرية التي ولدت فيها البيت الذي شهد ملاعب صداك هو الذي تشعر بالحنين اليه فقط لا تشعر بالحنين الى اي قصر منيف لا تشعر بالحنين الى هذه الديار وهذا الحنين يعني اذكر قصة طريفة يرسخ هذا المعنى فيذكر ابو الفرج وغيره ان رجلا من العرب استحدث زوجة ثانية واستخذ لها مسكنا بجوار مسكن الزوجة الاولى وكان قد اخدم المرأة الاولى بجارية واخدم المرأة الثانية بجارية ففي يوم عرسه بالمرأة وتعريفه بالمرأة الثانية خرجت جارية المرأة الثانية في الصبح وجدت جارية المرأة الأولى جالسة على الباب فقامت رمي عليها كلام فقالت وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي فالكلام واضح ان يعني سيدتك هي الرجل المشلولة يعني فردت عليها فقالت نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاول كم منزل في الارض يألفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزل الشاهد هنا حنينه ابدا لاول منزلي هو ده ملاعب الصدى فبالجملة فالراهب العالم نصح ذلك العاصي نصيحة جهدية لان العاصي لو بقي في ارض العصيان ربما رجع لذلك قال له اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوم يعملون الصالحات قوم يعملون الصالحات يعني لو يوجد فيهم من يتظاهر بالعصيان اذا هذا الرجل لا يستطيع ان يمارس العصيان فيهم إذا كان من تمام النصيحة أن يأمره بالخروج مع أن السائل لم يسأله أقعد أم أخرج، وهذا اسم جواب الحكيم، أن يراعي المفتي مصلحة المستفتي. ومنه أيضا أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صبي معها، ألهذا حج؟ قال لها نعم ولك أجر، ولم تسأل المرأة ألي أجر أم لا، وكان يكفي في الجواب أن يقول نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمه من محبة الناس لتحصيل الأجر كأنما ذكر حافظا لها. وهكذا، فهذا الحديث لما ندرسه نأخذ منه فقها ونأخذ منه علما وأدبا. ولذلك ننصح الذين يتصدون لتدريس الفقه بتدريس كتب الأدلة، فإذا رأى الشيخ أن من المصلحة تدريس متن فقهي ساغ له ذلك بشرط أن يوثق تعظيم الدليل عند التلاميذ، وأنهم إذا ظهرت لهم الحجة لا يقدمون عليها قول أحد كائنا من كان، لكن هذا في حدود الأدب، هذا في حدود الأدب. يعني هنا أحد الإخوة أعطاني رقعة ما أدري هذه الحاشية في كتاب ما، يقول مثلا المحشي قال الحافظ في التقريب في ترجمة سعيد بن منصور: وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به. فعلق المحشي قائلا: وهذا خطأ شديد كثيرا ما وقع من الحافظ فيه الحافظ ابن حجر. اما كثيرا ما وقع انا لا اعلمه ابدا عن الحافظ، يقع في بعضه نعم نعم، وهذا لا يكاد يسلم منه الانسان، لكن كثيرا ما يقع في الحافظ ابن حجر لو هو جمع 20 خطأ للحافظ ابن حجر لم يكن كثيرا في كثرة ما كتب الحافظ ابن حجر في الرجال. قال: حين يروي بالمعنى، وذلك لأن يعقوب بن سفيان قال في المعرفة: كان سعيد بن منصور إذا رأى في كتابه خطأ لم يرجع عنه. وهذا عكس كلام الحافظ تماما. أنا قد أبدي استشكالا الآن فأقول: لما طوبت ما في كتاب يعقوب؟ أليس من الجيد أن يكون الخلل في المخطوطة، مخطوطة كتاب المعرفة والتاريخ؟ من الجائز، أليس من الجائز أن يكون محقق الكتاب أخطأ في نقل العبارة؟ هذا جائز. وهذا التجويز نقوله في نفس كلام الحافظ ابن حجر، لكن هذا التجويز الذي أقوله ألزم لكتاب يعقوب من كتاب الحافظ، لأن الحافظ لا ينقل إنما يقول. الحافظ لو نقل وقال: قال يعقوب بن شيبة كذا وكذا، او ما نرد عليه واقول له: لا، ده يعقوب بن سفيان قال كذا وكذا. لكن الحافظ ابن حجر في التقريب لما ينقل خلاصه ما قراه في ترجمه يعقوب، في ترجمه سفيان سعيد بن منصور، انا لا الزمه بكلام يعقوب، لان قد يكون هناك عالم اخر قال بعكس ما قاله يعقوب. والكتب من الآن التصحيفات الذي يعاني على تحقيق الكتب من المخطوطات يعلم ما أقوله جيدا، وأنا سأتعرض في باب يعني تلقين أستاذ إلى هذا المعنى، معنى الأخذ من الكتب وعدم التقلد على المشايخ بالذات في هذا العصر، كيف أنه يفضي إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله لكثرة التصحيف الواقع في الكتب وعدم وجود مصححين في المطابع. لا يوجد مصححون، ما كان يصحح الكتب الا العلماء المشهود لهم بالعلم. الان مهنة التصحيح عار عار، يعني مثلا لو واحد مثلا جاءني صاحب مطبعة قال لي: انا عايز اشتغل مصحح، قال لي: انا اشتغل مصحح ده انا اشتغل مؤلف يا بلاش. ليه؟ لان مهنة التصحيح مهنة رديئة وأجورها تافهة للغاية، مع أن العلم كله يقوم على هؤلاء. مطبعة بولاق، كان المصححون في مطبعة بولاق هم أساطين علماء الأزهر، هم المصححون. كتب الرجال التي طبعت في حجر أباس الهند، كان احد مصححي هذه الكتب الامام العلامة الكبير عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني لحق كتاب التاريخ الكبير البخاري الجرح والتعديل بن ابي حاتم الكفال الخطيب البغدادي الانصاب للسمعان والاكمال لابن ماكولة. لما تقرأ هذه الكتب وهذا كان عالم فحل وكان يعمل مصححا وكان لما يكتب تصويب يكتب بالجانب المصحح فالكتب ملقانة بالتصحيحات ده كتاب التذكرة للقرطبي التذكرة اظنه عند معظم الجالسين روحوا صفحة 33 من طبعة الريان اللي هي مأخوذة عن طبعة دار الكتب العلمية صفحة 33 مكتوب التعليق الآتي لتعلموا غربة التصحيح والسوس الذي ينخر في كتب في تراث هذه الأمة هذا ينبغي أن يقاوم أشد من الهروين والسنون البيضاء. القرطبي ذاكر إيه حديث قدسي أنا قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء أم المحقق الفحل أن كتب إيه كتب هذه العبارة ليست في القرآن يعني القرآن ما يصليه ليست في القرآن يعني لا يعرف ان يستفيد من حديث قدسي والقرآن الكريم هذا كلام يكتب على حاشية كتاب يعني وصل الجهل بالمعلق انه لا يعرف ان الله عز وجل هناك احاديث قدسية الهية تروى عنه حتى يكتب هذه العبارة ليست في القرآن انا فكرتني بالمرأة اللي برنامج عن مرسي استدعوا قابلت شخصية كبيرة كده وبتاع وبعدين في اخر بتاع ليكوا عايزين بقى نسمع من سيادتك مبدأك في الحياة انها مبدأي في الحياة قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ان الاين صدق الله العظيم شوف بقى شوف النص صدق الله العظيم يعني لا ده عارف ولا ده عارف اتصدق على قول الله عز وجل وهذا حديث معروف عند اهل الحديث انه موضوع مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام فنحن بنقول الشيخ اذا رأى تدريس متن فقهي صاغ له ذلك ولكن بشرط ان يرسخ تعظيم الدليل عند التلاميذ وأن يعلمهم أن يتعصبوا للنبي صلى الله عليه وسلم أشد من تعصبهم لأي إمام لأن الأئمة الكبار أرشدين إلى ذلك وعباراتهم في تبرئة أنفسهم أحيانا وأمواتا موجودة فاتحة في صفحة ذلك الكتب يعني إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول بقول كلام اللي هو في هذا المعنى الذي نظمه احد العلماء المتأخرين نظما رائقا جدا فقال في ارجيزة له طويلة لكن انا اذكر الشيء الخاص بهذا المعنى ان العلماء رسخوا عند تلاميذهم تعظيم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وانه اولى ان يتعصب له من قول الامام فقال رحمه الله وقول اعلى منه دا لا يعملوا بقول ما بدون مسك يقبلوا فهي دليل الاخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال ابو حنيفة الامام لا ينبغي لمن له اسلام اخذن باقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى ومالك الامام دار الهجرة قالا وقد اشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود صور الرسول والشافعي قال ان رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث فاضرب الجدار بقولي المخالف الاخبار يا احمد قال له لا تكتبوا ما قلت زور الاصل ذاك فاطلبوا فانظر ما قال في الهداة الاربعة واعمل بها فان فيها منفعة بقمع مال كل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد ابيات ذكرها في التقليد فذكر القصة الخرافية الموجودة في بعض كتب المتأخرين من الاحناف ان عيسى ابن مريم حنفي المذهب. هذه القصة الخرافية بتقول ان عيسى عليه السلام لما ينزل الى الارض وقد درس القرآن ودرست السنة فيقوم يدور عايز يحكم الناس دي طريقة اسئلة ومش عارف حاجة، فيقوم بقى يتورط فيقوم يا رب يعني عايز ابقى يعني اجاوب على اسئلة الناس، فيقوم ايه يقول له اذهب الى نهر جيحون هتلاقي ايه طلع لك كده بصندوق افتحه هتلاقي ايه الفكر كله في هذا الصندوق، فيقوم يكتب نهر جيحون او سيحون عملها سيحة كلها، فيروح هنا ايه يلاقي ايد مرفوعه كده وعليها صندوق المطر، الصندوق يفتح كده فيلاقي ايه فتح ابي حنيفه، فيحمد ربنا انه وصل لفتح ابي حنيفه ويبتدي ايه يقضي بفتح ابي حنيفه. على فكره الراجل الذي صنع هذه الارجوز التي قلت بعدها الان حنفي، هو حنفي لكن قال ايه واعجبني ما قالوه من متى عصبي اما المسيح حنفي المذهب. هذا كله من المسائل التقليد اللي جاءت في القرون المتأخرة. لا احنا بنقول ان الشيخ اذا درس متنا فقهيا او اذا درس كتابا من كتب الادلة لابد ان يرسخ تعظيم الدليل عند تلاميذه، واذا رد على عالم اخطأ لابد ان يتأدب مع هذا العالم، ان هذا العالم اراد الحق فاخطأ، وهذا المنتقد المكذب له ايضا اخطاء، لو عاملناه بنفس المعامله لقرضناه. والعلماء الكبار الفخور كان لهم من الذكاء والدربه والممارسه اضعاف اضعاف اضعاف هذا المتاخر، ولعلنا نذكر نبذا يسيره، لكن انا الذي هذا الاستقرار الكثير اردت ان ابين تعظيم الدليل، وان تدريس الأدلة من اعظم مميزاته ان هو يرسخ ملكة الاستنباط، يعني يجعلك تأخذ من الدليل الواحد 10-15 حكم فقهي، فاذا جاءت مسألة من مسائل النواجل استطاع الفقيه ان يستخرج هذه الاحكام لانه مدرب على الدليل، بخلاف الذي يحفظ متنا فقهيا فقط لا يكون عنده هذه الملكة. هذه الملكة لا تكون الا لرجل اهتم بدراسة الادلة، لكن في حدود ما ذكرته من الادب والتماس العذري. فالذكاء ايها الاخوة الكرام هو اول ما ينبغي ان يتحلى به طالب العلم، كغذاء الكبار ثم الصغار. لما نجيب مناظرات محمد بن حسن الشيباني مع الامام الشافعي وابدوها لغلام مبتدئ بهذا ده اول ما يناظر اي واحد هينصحه على طول، ليه؟ لان هو دخل في وسط الكبار المصاح فلبس الدور عاش في الدور، ولذلك لا ننصح ابدا بقراءة كتاب المحلى لطالب العلم المبتدئ ابدا. من اضر الكتب على طالب العلم المبتدئ كتاب المحلى لابن حزم، معنى فيه من النتائج الفكريه، لكن كتاب ابن حزم يحتاج كما يعني لو تشبيه عصر كده يحتاج الى فلتر، يحتاج الى فلتر، يعني عايز واسطه، واحد ينقي فكر ابن حزم الجيد ونكبر عند ابن حزم اتباع الدليل ويعطيه لطالب العلم فارغا خالصا من الشوائب. طفل الصغير لو انت اديته حته لحمه كده واكلتها له يموت. كذلك طالب العلم في بدء دراسته اذا اعطيته كتب الفقه المقارن وقلت له عليك بالدليل من اولها كده تضره اعظم الضرر. لابد انه يعني يكتب العلم على شيخ، وهذا الشيخ ايضا كما قلت يرسخ عنده تعظيم كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. ذكاء وحرص. الحرص اللي هو الوقت هو رأس مال طالب العلم. بكل أسف كثير من طلبة العلم يقضون الليالي الطويلة جالس على المكتب من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. لو سألته ماذا حصل لا يستطيع أن يقول لك أي بحث ولا أي خير. يقرأ ورقتين في المحلة ويقفله، ورقتين في كتاب الثانية ويقفله، ورقتين في المغني ويقفله. من الليل يقرأ نعم، لكن ما حصل شيئا مذكورا. ممكن يقضوا 10 ساعات و5 ساعات في نقاش عن مسألة، يعني مثلا زمان من 15 سنة كان في مسألة فاشية بين طلاب العلم، وكانت تعتبر جواز المرور الى العلم. الذي لا يعرفها يبقى علمه على قد. تعرف ايه المسألة دي؟ مسألة نزول المصلي من بعد من قيام من الركوع الى السجود، ينزل يعني ينزل اي شيء يصل الى الارض، ايده ولا ركبته؟ هل احنا بقى عصرنا المشكلة دي؟ وانا صنفت رسالة لفض النزاع، كان اشتباك يكاد يصل الى الضرب الاول. تنزل على رجلك الاول ولا تنزل على ايديك الاول؟ حتى دفعني ذلك الى تضييع شهر كامل في هذا الموضوع. ابحث عن كلام العلماء وابحث عن تصحيح التضييع في البتاع. هذه المسألة ممكن ياخذ فيها 5 ساعات 6 ساعات. لا، الوقت هو العمر. شوف بقى العلماء الذين حصلوا كيف كانوا يقولون. ابن عقيل الحنبلي له كتاب في 800 مجلد، بالـ100 مجلد ده كتاب واحد فقط. وطبعا ارجو ان لا تنسى ان ابن عقيل كان مؤدب برضه، وكان له زوج والاولاد عايزين ياكلوا البيضة برضه، وممكن تكون بكبيرة شوية. وبرضه كان الرجل بيتصدر للإفتاء، يعني الناس ياخدوا منه وقت، وليس لهم مصنف واحد ولا 2 ولا 10 ولا 15، وهذا كتاب واحد من كتبه في 100 مجلد اسمه كتاب الفنون، طبع منه مجلدان. طيب كيف استطاع الرجل ان يكتب كل هذه الكتب؟ كان يقول انني اقصر بجهدي اوقات اكلي حتى انني اختار دق الكعك يخليه بايه يرجعه الاصل، وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. يعني شوف الراجل ايه يقول لك انا لو كلت رغيف امال هو لو شاف العيش بتاعنا دلوقتي يقعد يقعد يندق فيه لحد ما يحس ان الفكين بتوعه خلاص هيقف. تعرفش بحط فيه سايوتش ولا بحط فيه بالظبط؟ ده يفضل يندق فيه بقى عشان يندم. ابن عقيل لو صادف بقى الخبز بتاعنا كان لا له قول ولا امر. هو ده قام قال لك انا على ما اقعد ده ايه اندق وكده هياخد 5 دقايق، لا انا اجيب الكعك واقصيه كده وبعدين احطه ايه واشرب عليه كوبايه ميه، المهم ان اسكت كلب الجوع. فيقول الرجل يراعي ويراقب الوقت اللي ما بين نبض الخبز وكف الكعك، يقول لا انا استفيد بهذا الوقت. لهذا الرجل كان يضيع على نفسه متعه الطعام. الاكل انت ما تعرفش تستمتع بيه، اللي هي قعدت بقى تمزج فيه وتشم فيه بتاع وتقعد تعمل فيها وبتاع. ده ابن عقيل لو شافنا كان يغمى عليه. الان طلبة العلم اللي بيعودوا على المواعيد ويعودوا ياكلوا بالـ3 ساعات، هي دي المسألة راقبها الرجل. يقول انني اقصر بدون دي اوقات اكلي حتى انني اختار دق الكعك وتحسين علاه على الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المطبخ. خطيب بغدادي كان يمشي وهو يطالع جزءا. ابن ابي حاتم قال كنت اقرا على ابي وهو جالس، وعلى ابي وهو قاعد، وعلى ابي وهو يمشي، وعلى ابي وهو في الخلاء. وكانت حياتهم جد ابن ابي حاتم يقول دخلنا الى مصر فظللنا 7 اشهر ما ذقنا فيها مرقا, يعني ثلاث لحم. فذهبنا كنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننكر. فذهبنا الى درس بعض الشيوخ فقالوا مريض فقلنا فرصة نأكل. فدخلنا السوق فاشترينا سمكة. فلما وصلنا الى البيت حان ما يعود درس شيخ اخر فتركناها وانطلقنا. ايه دخلت الديوانة اياها طول النهار ينشون وطول الليل ينشون. قال حتى خشينا ان تفسد فاكلناها ميئة لم نتفرغ لشيوها. هنا الحرص على الوقت. فلذلك طالب العلم النابه لا يبدأ في المناظرات في بداية حياته العلمية وكل شيء علمه عايز يناظر في طلبة العلم. لا تناظر مناظرة مكابر المجادل لكن ناظر مناظرة مستفيد. قال ابو حاتم الرازي كنت مع ابي زرعة محمد بن مسلم بن وارى وسمى جماعة فقلت لهم من اغرب علي حديثا لمالك اعطيته كذا وكذا. حديث الغريب النادر الشاذ كان علماء الحديث يحفظونه للمذاكرة لما يعودوا مع بعض لما يزيد حد بعض يعني. فيقول له كم تحفظ حديثا غريبا لمالك؟ واحد يقول انا احفظ 30 حديثا وهو فاكر انه وايه ابو عذرها وداري قوتها. 30 حديث غريب يقول لي يفاجئ ان صاحب ده جايب لي 100 حديث. يشعر بايه؟ يشعر باحتقار لنفسه. ايه دي المناظرة الجميلة؟ يعني ابو نعيم الفضل بن دكين احد الاخذين عن الامام الكبير العالم مسعر بن قدام في جنازة مسعر وهم رايحين يدفنوا مسعر بن قدام ده. فابو نعيم قال ايه؟ قال لهم اليوم تجيئون الي وتأخذون مني حديث مسعر. حد بقى حافظ مثلي ولا يعرف عن مسعر مثلي. الرجل مات والحمد لله فانا الوكيل الوحيد. فالولي هو جالس عند القبر بعد مالك في المسلم دول. قال فجاءني محمد ابن بشر فقال كم تحفظ عن مسعر؟ فقلت احفظ كذا وكذا. فقال لي اتحفظ كذا؟ قلت لا. وكذا؟ قلت لا. وكذا؟ قلت لا. قال حتى جاءني ب70 حديثا ما سمعتها قط. قال ابو نعيم فقمت مستخزيا كانما ذيكم نقرني. ام خزيان كانما ذيكم نقرني. لا تستحقر احدا. انت لا تدري وانت لا تدري هل هذا اعلم هل هذا اورع ام لا. لا تحتقر احدا. بل لو ظننت انك اقل خلق الله عز وجل استفدت اكثر. لا توزع اتهامات وده جاهل وده غبي وده ما حصلش والكلام ده هو لا. سبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو. ان الله وزع الفضل على الخلق ولم يجعل العلم محتكرا في اقوام بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده. يفتح للاخر ما اغلقه عن المتقدم ويحييه بقول ماض بقول تال يعترض على ماض. والتالي ليس كالماضي في العلم بل السلف اعظم اعظم علما جمله وتفصيلا. وليس معنى انني انتقدت الامام البخاري في جزية انني سقطه. اذا فضلته في جزية فقد فاضني فقد فاقني في 100,000. وليس معنى ان الخضر ادخر الله عز وجل له 3 مسائل انه افضل من موسى. لا والله موسى افضل منه. موسى افضل منه. بل قد يكون عند المقبول ما ليس عند الفاضل. ولا يقتضي هذا ان يكون المفضول اعظم من الفاضل لان الفاضل له اشياء كثيره جدا يفوق المفضول فيها. فالامام ابو حاتم الرازي يقول من اغرب علي حديثا لمالك فله كذا وكذا. قال فاجتهدوا ان يغربوا علي فلم يستطيعوا. ثم عقب ابو حاتم قائلا والله ما اردت الا ان استفيد. لما تحداهم يبدا كل واحد يطلع له باللي عنده. يغري ان يخرج ما يدخره. ايام ابو حاتم الرازي يستفيد. هي هذه المناظرات النافعة. بناظر مناظرة مستفيد. لا مناظرة رجل يريد ان يغلبه. ان هذا بضد الاخلاص. يا يرحم الله ابن حبان قال قال الشافعي ثلاث كلمات لم يتفوه بها احد قبله. من هذه الثلاث الكلمات قال الشافعي وجدت ان هذا العلم ينتشر ولا ينسب الي تجريدا للاخلاص. وقال ما ناظرت احدا على الغلبة بل ما ناظرت احدا فاحببت ان يخطئ بل رجوت ان يظهر الله الحق على لسانه. لان هو المقصود تحليل الحق يظهر على لسانه يظهر على لسانك ما يظهر المهم يظهر الحق. فكان الانسان يذهب ليناظر وهو حريص على ان يغلب هذا لا يستفيد بحق ابدا. هذا ضد الحرص النافع ذكاء وحرص. نصلي العشاء حتى يعني لا نحدث الذين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء المرسلين. أما بعد فنكمل ما توقفنا عنه قبل الصلاة. ذكاء وحرص وافتقار. الافتقار اذا اخطأه طالب العلم لم ينتفع بعلمه. الافتقار اللي هو التواضع. التواضع وخفض الجناح للاقران فضلا عن العلماء. العلم يهدي الى التواضع. وكلما تبحر الانسان في العلم كلما ادرك فداحة ما كان فيه قبل ذلك من الجهل. لما يرى رجوع العلماء عن مسائل ابرموها ويعتقد انه لم يكن افضل ليس افضل منهم بل هم كانوا اذكى منهم وكان لهم مئات المشايخ ربما لم يكن له الا شيخ واحد او اكثر لكن لا يصل الى عشر معشر هؤلاء ومع ذلك اخطأوا في مسائل فهم يرحم نفسه ويرحم الاخرين ولا يتفاوت. انا رأيت بعض الذين صنفوا رسائل ساوروا فيها جبال الحفظ والفقه بجهل عظيم. ولو كان هناك رقابة هيئة كبار العلماء لها قوة لما انتشر كل هذا الفساد. مقالة الاطباء لما الدكتور احمد شفيق استاذ الجهاز الهضمي وهو رجل مشهود له بالكفاءة في جراحة الجهاز الهضمي على مستوى العالم فادعى انه اكتشف مرضا للابن علاجا للابن وبدأ يدربه على بعض المرضى فقامت الدنيا ولم تقعد. كيف تدربه قبل ما يدخل المجالس الطبية العالمية وتاخد به ابن وارواح الناس لعبة. ومع نباهة الرجل ومع جلالة منصبه في الطب اوقفوه عن ممارسة المهنة. طيب الذين يسلمون الدين بهذه الرسائل التي ينشرونها وينقضون ديننا عروة عروة باسم المنهجية العلمية والحياد العلمي ولا احد يقول لهم لماذا كتبت هذا لا حساب. لان الهيئة في غاية الضعف لا تملك لسانا ولا يدا. فهناك من كتبوا باسم المنهجية العلمية يصورون كبار العلماء وجبال الحفظ ويتهمونهم بالجهل وهذا كل من باب الكبر وعدم الاعتراف بالجميل. والله الذي لا اله غيره، لو وجد واحد من هؤلاء الذين يكتبون الان في الزمن الاول لما صلح احدهم ان يصب الماء على السيف ليتوضا، فضلا عن ان يؤثر في مساله علميه. لبس لبوس العلماء فظلموا العوام الذين لا يفرقون بين العالم وبين شبيه العالم. فذكروني بقصه طريفه في مساله اختلاط اللبوس واختلاط اللباس هذا، ذكرها اهل الادب منهم ابو الفرج الاصفهاني في ترجمة احد الشعراء الصعاليف في الجاهلية اسمه ثابت ابن جابر. وثابت ابن جابر له لقب مشهور به، لقبه تأبط شرا، هو ده اللقب بتاعه، تأبط شرا. هو لقب تأبط شرا قيل يعني ان هو وجد الغيب في الصحراء زي الخروف كده فمحط تحت باطه، ودخل على اهله فلما رأوه وعرفوا انه الغول قالوا يا جابر يا ثابت تأبطت الغول تأبطت سرا، فألقى به فلقب تأبط سرا. احد الشعراء الثعاليث اشهر ثلاث شعراء ثعاليث هي ثابت بن جابر ذات تأبط سرا، والشنقرة صاحب اللامية الرائقة جدا اللي منها البيت الجميل وفي الارض ملأى للكريم عن الاذى وفيها لمن خاف القلى متحوله، لانه يكفي الجميله. والشاعر عمرو بن الورد، هم دول الثلاثه الشعراء الثعاليف اكثر الشعراء شعرهم يدور في الكتب. فثابت بن جابر تأبط شرا به، قابله ثقفي احمق قال له بما تغلب الرجال يا ثابت وانت جميل وضئيل. تغلب الرجال الواحد الخل اللي يعرش على غرفة ده فبتغلبه ازاي وانت يعني ضعيف وجميل؟ قال باسمي ساعة القى الرجل اقول له انا تأبط شرا ينخلع قريبا فياخذ منه ما يريد. قال ابي هذا فقط يعني لا في عضلات ولا النقاط، هو ده بس. قال له هل تبيع نسمك؟ طالما انت بتغلبهم بتأبط شرا اشتريه. هل تبيع نسمك؟ قال بما؟ قال بهذه الحلة الجيدة، كان لسه شاري جلبية جديدة، بهذه الحلة الجيدة وبكنيتي. هو كان يقنى بأبي وهب. فتعبت فرق قال له موافق اخلع بقى. قال لك حلتي ولك كنيتي. قال له وانت تعبت فرق بتقول لك ثقفي احمق؟ قال له خلاص انا ابو وهب وانت تعبت فرق. فالرجل بقى خدت الاسم وراح زهلان مسرور. قام بقى تأبط شرا كاتب ثلاث ابيات شعر باعتهم لمين؟ لامرأة الثقفي الاحمق. فقال لها الا هل اتى الحسماء ان حليلها تأبط شرا واقتنيت ابا وهب فهبه تسلتني وسماني اسمه فأين له صبري على معظم الخطب وأين له بأس كبأسي وثورتي وأين له في كل فادحة قلبي. هو أخذ الاسم صحيح لكن هل أخذ جراءة قلبي؟ هل أخذ بأسي وصبري وجلدي على الأحداث؟ ما أخذ صبري، هو أخذ الاسم بس. فهم الجماعة اليمين دول أخذوا الاسم تأبط شر فقط، لكن ما حقيقة لهم؟ ما حقيقة لهم؟ لا علم موجود معرفة. الكلام يبدو من التفل فيه لا حقيقة. هو بس تسمى بالعالم الكبير على حد قول ابي الحسن الفالي، وهذا احد الشعراء الموجودين وكان يكثر التجميل. التجميل ياخذ بيت شعر مشهور وينفد على رويه وعلى وزانه قصيدة كاملة. فأبو الحسن الثاني هذا قال تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. وان هزلت البضاعة لدرجة ان المنعوش مليون داخل يعمل داخل المجال، داخل المجال وليس معه قرشة. فهو طالب العلم اذا دخل العلم بلا افتقار لم ينتفع، لابد ان يفتقر ويخفض الجناح لاقرانه ويعلم ان الله عز وجل لم يختصه بالفضل، وان هناك من هم ادنى منه وافضل منه واكثر قبولا عند الناس منه، ومثالة القبول هذه من الله. اذا رضي الله عز وجل عن العبد جعل له قبولا عند الخلق، فاذا مضى بهذا التواضع انتفع كثيرا بعلم، انتفع كثيرا جدا. انما اذا اعتقد انه هو العالم المحقق المحرر ابو عذرها هذا لا يكاد ينتفع، ولا يجعل الله عز وجل له لسان الصدق الذي يبحث عنه كل طالب علم بحق. اذا الذكاء وحرص وافتقار وغربة. الغربة على قسمين، لا ينبل طالب العلم الا اذا حقق النوعين معا. النوع الاول ان يكون غريبا في وسط الناس، له اهتمامات غير اهتمامات الخلق، هم يبحثون عن الضياع وعن المتع وعن الدنيا وهو يباينهم تماما، كما قال الفتاة ينكر للشافعي وألذ من نقر الفتاة لبثها، نقري لألق الرمل عن أوراقي وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتدغي بعد ذاك لحاقي. لا يجد لذته إلا في المسائل المحررة في الكتب، الناس يقولون يا صبر ده الرجل ده انا حتى الان لا عمل لنفسه عماره ولا عمل لنفسه ضياع ولا عمل لنفسه، كيف يصبر على هذه الكتب وكل متعطف في هذه الكتب؟ لا ينبل حتى يكون غريبا في وسط اهله ان يباينهم، يكون لهم من الاهتمام ما ليس لهم. وابو سليمان الخطابي رحمه الله له يعني بيتان من الشعر يتوجع ويذكر رجل لهذا النوع من الغربة، قال وليست غربة الانسان في شقة النوى لكنها والله في عدم الشكل، واني غريب بين بث واهلها وان كان فيها اسرتي وبها اهلي. يقول ليست الغربة ان انت تغترب عن بلدك، وليست غربة الإنسان في شقة النوى إنه يبتعد، لكنها والله في عدم الشكل. ليس لك شكل، أنت من أهل السنة وكل الموجودين مبتدعة فأنت غريب، أنت طالب علم نابت وكل الذين حولك من أرباب الدنيا فأنت غريب، لا يوجد شكل لك، لا يوجد مثالك، ولكنها والله في عدم الشكل. واني غريب بين بست، بست اسم مدينة التي كان منها ابو سليمان، واني غريب بين بست واهلها وفيها اسرتي وبها اهلي، لكني غريب لانه لا شكل له. هذا النوع الاول من الغربة. النوع الثاني وهي انبل واعظم هو الذي يسميه العلماء الرحلة في طلب العلم، ان يغترب المرء عن بلده واولاده لاجل لطلب العلم. علماء الحديث اعظم الناس دلة على هذه الامة بهذه الرحلة، اكثر الناس رحلة هم علماء الحديث. كم من ليال افترسوا فيها الغدراء والتحفوا السماء وفارقوا الاهل والاوطان والديار ولذت ملاصقة الذنب للفراش في سبيل تحرير لفظة واحدة انت لا تقيم لها الان وزنا. وانا اسرد قصة وهي رحلة واحدة للامام الكبير العلم صاحب الرحلات المشهورة الكثيرة. وهذا الامام غير معروف الا لخواص طلبة العلم والعلماء. اسمه شعبة ابن الحجاج البصري ابو بسطان اول من فتش في البصرة عن احوال الرجال. له قصة في ذات العجب الذي دفعه الى ارتكاب هذه يعني المشاق الفضل الذي ورد في الحديث. تمنى لو كان ثابتا. فراد بن حبان والخطيب البغدادي في كتاب الكفاية بن حبان روى في اول كتاب المجروحين اي القصة وكذلك رواها الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية وابو موسى المديني في كتاب اللطائف عن ابي الحارث الوراق نصر بن حماد قال كنا جلوسا بباب شعبة نتذاكر السن فقلت حدثنا اسرائيل اسرائيل ده مستهين ده يحكم اسم اسرائيل اسرائيل ابن يونس حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق السبيري اللي هو جد اسرائيل ما هو اسم اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق ابي اسحاق السبيري هذا جد اسرائيل وكان ابي اسحاق السبيعي عالما وابنه يونس عالما واسرائيل عالما. قال ابي الحارث الوراق مصر ابن حماد حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فتحت له ابواب الجنة الثمانية. هو خلص الحديث شعب خارج من الدار سمع بيحدث حديث اداله ألمين ودخل الدار. طلبة العلم يتعلم ده لقناه عدة لقنات وانا معرفش طبعا من الاخوات كانت تلاقيه لكن ضربه ودخل. قال ابو الحارث الوراق فجلست ابكي. كان شعبة معه الامام عبد الله بن ادريس كان معه في الدار. جلس شعبة على يعني قدر ما جلس وبعدين خارج لقى الرجل بره بالسحق بعيط فتغار وقال انت بعد تبكي كانه يقول لي الجريمه التي ارتكبتها بروايه هذا الحديث تجعلك لا تبكي. قال هو بعد قائد يبكي؟ فقال عبد الله بن ادريس انك لطمت الرجل. قال انه مجنون انه لا يجري ما يحدث. ثم استقبل شعبة الحديث يسوع احتمال ارتكبت الحديث ده هو لماذا ضربه للقصه التي ستسمعها الان القصه العجيبه التي ستسمعها الان. قال شعبة اني سالت ابا اسحاق عن هذا الحديث قلت له سمعته من عبد الله بن عطاء فغضب وابى ان يجيب. طب لماذا غضب ابو اسحاق؟ غضب ليه؟ لان انا مضطر الان ادخل في مساله اصطلاحيه لكن هابسطها جدا واخليها مثل الحديث لكن انا مضطر لها ليه؟ لتدرس لماذا رحل شعبة وبدل كل هذا الجهد لان بدون معرفه السلام القادم انت لا يعني تستعظم رحلة شعبة. في شيء في علم الحديث اسمه التدليس. التدليس مأخوذ من الدلس. الدلس معناه اختلاط النور بالظلام. يعني قبل الفجر كده الفجر هيضرب بنلاقي في نور مختلط بظلام كده يعني هو بالكاد. فده اسم الدلس. فالمدلس واحد بيعمل حدث الخفاء، والفلان دلس عليه يعني ضحك عليه خدعني عمل شيئا من وراء ظهري ما تفطنت له، ادي معنى الايه التدليس. اذا لا يضطر المرء الى التدليس الا بسبب عيار الخبيث. فيها ايه؟ فيها علة. تفيد اقسام كبيرة، اقسام ستة سبعة. الذي يعمل منها نوع واحد، وفي انواع اخرى لا بأس ما اقول بعدها على سبيل التفكه بل هو التريح. في نوع اسم تدليس البلدان والاماكن، تدليس البلدان والاماكن. يعني في الشارع اللي قدامنا ده هنفترض ان اسم شارع دمشق، ماشي، فاقوم واخد السخن الايه ومقعده على الرصيف، ايه اللي حدثني؟ ايه اللي حدثني؟ فلان عن فلان، حدثني فلان عن فلان. فاقوم انا بقى اروح بلدي واقول حدثني فلان بدمشق. انت بقى تفهم منها ايه؟ ان انا رحت دمشق الشام، اترى هو انا مقعده في الشارع بتاع دمشق ودلست على الجماعة وهم فهموا ان انا رحلت بناس صناعة الشارع، ايه بعدين شفت انا ام ورد ورا السرعة ديت مع البر صنم السرعة وقال لي حدثني ولا حدثني، او كل اقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. الله، ده بلاد ما وراء النهر دي ان انت طلعت رحت بقى اثباتستان العملية دي، ده هو بقى ما وراء النهر. ده تدليل. ليه؟ لان الذي قرأ ما وراء النهر فهم انك طلعت فوق، فده في تبجع بكثرة الرحلة، لكن انت ما تسكتش مكان الا لما رحت. طيب ايه الفايدة من هذا التبجع؟ طلبة العلم يتهافتون يقول لك ده اصلا رحل وقاد للعلماء الفحول، قاد في كل بلد متأقل من 10-15 عالم فضم علمه الى علم، يبقى هو ده العالم الفحول. مش بقى واحد لم يخرج من بلده. فيقول لي تهافتوا على المدينة رحلوا وجمعوا علم الدنيا وليهم. ده ايه؟ ده نوع من ايه؟ من التدليس. اشوف دلس ازاي؟ دلس عليهم وخدعهم. هذه معنى كلمة التدليس. التدليس الذي فعله ابي اسحاق السبيعي عند العلماء اسمه تدليس الاسناد. تدليس الاسناد تعريفه معلش انا هتحاربت رصت كده والعلماء ما كسروا، لكن انا هفسره الان ان شاء الله. قالوا ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. هنفترض ان احنا الان في زمان الروايه، وانا لا سمح الله الشيخ بتاعكم وهو بقول حدثني خلال الساعه وانتم السلامين. بعد ما اروي مثلا 20-30 حديث، انت بقى تقوم رايح برضه في المسجد او في البلد بتاعتك وعايز تنشر العلم، فتريد ان تروي ما سمعته مني، فهتقوم تعمل ايه؟ قال حدثني فلان اللي هو الفقير، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، تطلع حدثني فلان الى الرسول عليه الصلاه والسلام. هنفترض ان احنا في زمان الروايه في القرن الثالث الهجري، وبين وبين الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا أربعة، يعني مثلا هنفترض إن أنا من طبقة الإمام أحمد بن حنبل، يعني أنا الإمام أحمد بن حنبل عايشين في عصر واحد، وطبعا أنت هتشوفها تعيش معانا بقى كيف؟ طبعا ليه؟ يعني برضه أنا لا أستأسف بهذا الفضل عليكم، أنت برضه عايشين معانا. فأنا الإمام أحمد مثلا بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم غالب أسانيده أربع رواه، وقليل من رواياتي بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة. فالإمام ده أحمد يقول إيه؟ حدثني عبد الرحمن بن مهدي أبي واحد، قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا. إذا بين الإمام أحمد وبين الرسول كم واحد؟ أربعة. كل ما تقلل عدد الوثائق دول بينك وبين الرسول يكون أشرف له. ليه؟ لأنك أنت كده بتقترب من الضوء من المصباح. كل ما تقترب يعني مالك اشرف من احمد بن حنبل ليه؟ لانه بيني وبين الرسول كان اثنين بس. وساعات ثلاث، فكل ما تقرب من الرسول كل ما يكون اشرف. ده اسمه عند علماء الحديث العلوم، كل ما تقترب من الرسول يبقى اسمك عليه، كل ما تبتعد عنه يبقى اسمك ايه؟ نظري. ده اسم العالي والنازل في الحديث. يبقى اذا اشرف اقسام العلوم، العلوم اقسام، لكن اشرف اقسام العلوم ان يكون عدد الوثائق بينك وبين الرسول عليه الصلاه والسلام. فانا في زمان الامام احمد قلت لكم حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. اذا انت لما تيجي تحدث بهذا الحديث هتقول ايه؟ حدثني الفقير قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى انت بينك من الرسول كان، يبقى نزلت واحد ولا لا؟ يبقى نزلت واحد. ماشي. العلو ده كان المحدثون يتهافتون على تحصيله. اذا علموا ان في رجل له اسناد عالي في اخر الدنيا يقول من ده شرف. ابو العباس السراج كان له جزء من عواليه اعلى حديث له، طلبة العلم سموه البيتوتة، هو ما سموهوش البيتوتة، هم اللي سموه. تعرف ليه؟ لانه كان يأبى ان يحدث به الا من بات على باب داره ليلة. اللي هو الصلاة في ليلة قالوا لك هذا الجزء، فكان هنا في الصلاة يفضح يشوف ايه اللي حدثنا بالجزء ده. عوالي الاحاديث اعلى حديث عن جابر عباس الراس، وامام هنا في الصلاة عشان ياخد هذا الجزء العالي. ليه كانوا يتهافتون؟ يدفعوا لكل بينها وبين الرسول اقل عدد ممكن، وهذا شرف. ولذلك قيل ليحيى بن معين امام الجرح والتعديل وهو يموت في مرض موته، ما تشتهي؟ قال بيت خالي واسناد عالي. حتى هو بيموت مسك في الاسناد العالي. يبقى نرجع بقى، انت اذا اردت ان تحدث عني الحديث الاثار بينك وبين الرسول كان خمس. جميل. احنا الان عقدنا مجلس التحديث وانت جالك مشوار خطر ومضطر تسافر له، فانا حدثت بهذا المجلس 20-30 حديث وانت سافر ويرجع. انت متعود تجي في المجلس بتاعنا وسمعت مني كثيرا، لكن لم تسمع مني هذا المجلس لانك كنت مسافر، وانا لا اعيد المجالس ولا احدث بها مره اخرى. وانت نفسك في المجلس هتقوم تعمل ايه؟ وانت كل واحد من اللي حضر المجلس حدثني. فكنت تقول ايه بقى؟ حدثني فلان عن الفقير قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى نزل ايه؟ يبقى نزل درجة. فيقوم بقى الرجل يقول ايه بقى؟ يعني يبقى شيخي وانا مالك دفتر ضمني، اذا عدين انجي الدرجة. طب انا اسقط فلان اللي هو صاحبي ده واقول عن فلان اللي هو عامل فقير مره واحده كده، يبقى عمل ايه؟ دلسه، اسقطه. يبقى ايه؟ اسقط هذا. ليه؟ يريد ان يعلو. اسقطه لانه يريد ان يعلو. واحد يقول طب ايه المشكله؟ بعد هذا التوضيح ايه المشكله؟ اقول لك المشكلة ان ممكن يكون هذا الذي اسقطناه ضعيف او كذاب او مغفل. يبقى ايه اللي انا عملته؟ اسقطت علة الحديث التي لو ظهر هذا الانسان لكنت هذا حديث لا يصح. فلما جعلت الحديث عن شيخي مباشرة واسقطت هذا الضعيف، التبس على اهل العلم اذا نظر الى الاسناد فقالوا هذا حديث صحيح. إذا التجديد خطير ولا لا؟ إذا التجديد خطير. وعلماء الحديث في الجرح والتعديل لله برهم، أنا مش عارف أجد عبارة توفي حق علماء الحديث. يعني الواحد منهم لا يحيى ابن معين يجلس جنب اسطوانة زيلي ويقعد يبص وقت. ساعات طلبة العلم من كثر السفر والتعب يوم واصل ليه لدرس الشيخ وبعدين يوم ليه راكن على عمود ونايف. طب الإمام ده هل ضبط الحديث؟ ده واخد ماي. فده ممكن نصحك أي حاجة كده ويكمل. يبقى وقع في حديثه خلط وخطأ. يوم واحد ما يعمل ليه؟ يسيب ماي. بس يكتب بقى إن شاف ماي من أول الحديث الفلاني. اما يصحى بقى على مهلك يكون فات مثلا 40-50 حديث. يوم الراجل ده اللي نايم ده هو يروح يروي حديث من 40-50 اللي سمعهم فيها. يوم يروح يقول له كذبت كنت نائما. ويكتب الاحاديث التي نام فيها. لم يسمع حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا. فكان انت بقى اذا رأيت هذا الراوي يروي هذا الحديث واطلعت على كتاب يحيى بن عون تقول لا انا لا اخذ مثل انك كنت نائما الايام عبدالله.